بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كان الحديث في اللقاء السابق عن الدليل النقلي أو ما عبر عنه بأنه دليل بنفسه، وبدأ بالقرآن الكريم ثم بدأ بالسنة النبوية، وتحدث أولا عن القسم الأول من السنة وهي السنة المتواترة، وقال أن السنة المتواترة هي مثل القرآن في الثبوت، هي مثل القرآن في الثبوت. واليوم سيستكمل الحديث فيما يتعلق بالسنة الأحادية، السنة الأحادية. والسنة تختلف عن القرآن من حيث النظر في سندها، من حيث النظر في سندها. أما التواتر في عرفه المؤلف بماذا التواتر؟ التواتر المتواتر ما يرويه أو ما ينقله جماعة يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، والآحاد ما يقابل ذلك. فإذا كان متواتر ما ينقله جماعة، والآحاد هو ما ينقله أقل من الجماعة. ثم اختلفوا في العدد الذي ينتقل فيه الحديث من الآحاد إلى التواتر، فبعضهم حدده وبعضهم قال لا يحدد حسب الحديث وشهرته. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام المجتهد الشريف أبو عبد الله محمد بن أحمد المالكي التلمساني رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات: الفصل الثاني في الآحاد. اعلم أن الأخبار الآحادية يتعلق الاعتراض على سندها بجهتين، جهة إجمالية وجهة تفصيلية. أما المتواتر اللي انتهينا منه لا اعتراض على سنده، حتى قلنا أنه لا يشترط أن يكون الرواة كلهم مسلمون، فلو رواه مسلمون وكفار عدول وفسوق، إذا بلغ حد التواتر فهو قطعي الثبوت، ولكن يعرض له كما يعرض القرآن الظنية من حيث الدلالة. وعندما ينتهي المؤلف من القرآن والسنة سيبدأ في مباحث دلالات الألفاظ التي تدل على الظنية والقطعية. أما الآحاد فيعرض عليه فتعرض له الظنية من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة. الآحاد تعرض له الظنية من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة. الآن سيتكلم من حيث الثبوت، وهو النظر في سنده. نعم. قال رحمه الله: القول في الجهة الإجمالية. اعلم أن الأصوليين قد اختلفوا في قبول أخبار الآحاد جملة، فإذا استدل المستدل على حكم من الأحكام بخبر الآحاد فإن للمعترض أن يمنع قبول أخبار الآحاد، والجواب عن ذلك ما ثبت في أصول الفقه. أحسن. مسألة خلاف العلماء أصول الفقه في حجية أخبار الآحاد مسألة طويلة جدا، من أطول مسائل وأهم مسائل علم أصول الفقه هي خلافهم في حجية خبر الآحاد، واختلفوا على أقوال. من أسباب المهمة في المسألة هي قضية الدخول المنطق في أصول الفقه، وتأثر بعض كبار الأصوليين بالمنطق، وأن الشريعة لابد تبنى على القطعيات إلى آخره. واختلفوا، منهم من قال خبر الآحاد يفيد الظن، وبعضهم من قال يفيد القاطع، ومنهم من قال يفيد الظن في موضع ودون موضع، ومنهم من حدد قال يفيد القاطع في كذا ويفيد الظن في كذا. تفصيلات طويلة وألف فيه كتب في العصر الحاضر، من أهمها رسالة الشيخ الدكتور عبد الله بن جبرير الشيخ رحمه الله حجية أخبار الآحاد، رسالة الماجستير مطبوعة، وهذا كتيب أيضا إرشاد العباد إلى حجية خبر الآحاد، وتوسع عدد من الأصوليين فيها. ولعل يعني خلاصة المسألة، الذين قالوا إن خبر الآحاد ليس حجة أو مالوا إلى هذا القول، أو نقل حتى بعض نقل عن الإمام أحمد قول في مثلا أنه لا يرى حجية خبر الآحاد أو كذا، تمسكهم أو شبهتهم أن خبر الآحاد يفيد الظن، هذا لا إشكال فيه. خبر الآحاد لا يفيد القطع وإنما يفيد الظن، والظن قالوا منهي عنه، اتباع الظن منهي عنه في الشرع، منهي عن إن يتبعون إلا الظن. نعم، أيها الذين اجتنبوا كثيرا من الظن. جاءت نصوص من القرآن ومن السنة تنهى عن اتباع الظن، والآحاد يفيد الظن، فقالوا كيف يكون الظن حجة؟ الذين استدلوا أو الذين قالوا بحجية خبر الآحاد وهم جمهور أهل السنة قالوا أن الله النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل بالظن، والإجماع في عهد الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أجمع الصحابة على العمل بقبول خبر الآحاد في وقائع كثيرة، في وقائع كثيرة، لعل من أشهرها أن الصحابة لما اختلفوا في المجوس، ما هي دية المجوسي، اختلف الصحابة في دية المجوسي، فشاور عمر بن الخطاب الصحابة فاختلفوا أيضا، فأتى أظن عبد الرحمن بن عوف وقال، نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، يعني عاملوهم معاملة اليهود والنصارى، وهو خبر واحد، وهو خبر واحد فعملوا به، فهذا إجماع من يعني سكت الصحابة فقالوا هذا إجماع. أيضا واقع أخرى، عمر بن الخطاب لما أراد أن يدخل أظن الشام وكان الطاعون قد انتشر في الشام، فقال له بعض الصحابة: لا تدخل ومعك بقية الصحابة على بلاد الشام والمطاعون، هذا المرض منتشر عندهم، فيفنى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يموتوا بهذا المرض. وبعضهم قال: لا، لا تفر من قدر الله، فتردد واختلف الصحابة في ذلك، حتى جاء أظنه أيضا عبد الرحمن بن عوف أو أحد الصحابة وروى حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدمتم على بلد وفيها فلا تدخلوها، فيما معنى الحديث: وإن كنتم في بلد وجاء وانتشر فيها مرض فلا تخرجوا منها. فعزم عمر الخطاب على العمل بهذا الحديث ووافقه الصحابة، وقال لما رجع كأنه اعترض عليه أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه، فقال: أتفر من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ فقال: نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. هناك وقائع كثيرة ذكرها علماء أصول الفقه أن تدل على أن الصحابة أجمعوا على العمل بخبر الأحاد، أجمعوا على العمل بخبر الأحاد. الإمام الشنقيطي محمد الأمين صاحب أضواء البيان له كلام جميل، قال أن خبر الأحاد يفيد الظن من حيث العلم، يفيد ظنية العلم، ولكنه يفيد قطعية العمل، يفيد قطعية العمل. مثل كيف؟ قال: مثل الآن السارق إذا سرق شخص مال وبلغ النصاب وشهد عليه شاهدين، فإننا نقطع بأنه سرق، نقطع ولا ما نقطع؟ ها؟ شهد شاهدين، هل الشاهدين متواتر ولا أحد؟ اثنين أحد. قال: لا نقطع أنه سرق. لو فرضنا أن زيد من الناس ألقي عليه قبض بأنه سرق مالا، ثم جاءت البينة شاهدين وشاهدوا عليه أنه السارق، شاهدوا عليه أنه السارق، قال: علما لا نقطع أنه السارق، لا نقطع علما، ولكن ظنا بوجود هذين الشاهدين فإنه تثبت عليه السرقة. من حيث العمل، يعني ما يترتب عليه من حيث القطع يد هذا السارق، قال: نقطعه قطعا، أو تقطع يده قطعا، لأن الشارع صرح بأن السارق تقطع يده إذا ثبت عليه السرقة. فالخبر الأحاد، هذه قاعدة دقيقة وجميلة، خبر الأحاد يفيد القاطع من حيث العمل، أما من حيث العلم، من حيث العلم لا يفيد القاطع. تعرفون الآن السارق قد يشهد عليه اثنين ثم يتضح أنهم مثلا واهمين، يتضح أنهم شهادة زور إلى آخره. فالخبر الأحاد لا يفيد القاطع في العلم فقط، أما في العمل فيجب العمل به، بل يفيد القاطع إلا دخله الظنية من حيث الدلالة، إذا كان يعني يحتمل معنيين إلى آخر. والمسألة طويلة، وهذه يعني تكاد تكون زبدتها، الذين توسعوا فيها ذكروا عدد الشبهات الذين أنكروا حجية خبر الأحاد والأقوال في المسألة والأحاديث التي تدل على إجماع الصحابة العمل بخبر الأحاد. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك ما يعترض به في رد خبر معين، كما إذا احتج أصحابنا على اشتراط الولي في النكاح بقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، وعلى أن من مس ذكره انتقض وضوءه بقوله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ، وعلى أن النبيذ حرام بقوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. الحنفية لهم منهج يعني خاص، أو يعني بالغوا في أو تشددوا في قبول خبر الأحاد، فخبر الأحاد عند الجمهور مقبول، خبر الأحاد عند الجمهور مقبول بشكل عام. الحنفية قالوا: لا، خبر الأحاد لا يقبل إلا بثلاثة شروط: أولا ألا يكون مما تعم فيه البلوى، خبر الأحاد ألا يكون مما تعم به بلوى، وألا يخالف القياس، وألا يرويه غير فقيه وألا يرويه غير فقيه. هكذا علماء الحنفية والحنفية يذهبون إلى أن خبر الأحاد لا يقبل إلا إذا توفر فيه الشروط الثلاثة: ألا يكون مما تعم به البلوى، وألا يخالف القياس، ثالث أن يرويه فقيه، أن يرويه فقيه. فإن رواه خبر الأحاد غير فقيه قالوا لا يقبل، لا يقبل. هذا عند الحنفية. وهذه الحديث الآن وهذه الأمثلة الفقهية هي تطبيقات لهذا. أما الجمهور فيقبلون خبر الأحاد إذا ثبت وصح يقبلونه أيا كان. قولهم يكون مما تعم به البلوى، تعرفون مما تعم به البلوى، يقولون هذا النفوس تستدعي انتشاره. فمثلا النقض الوضوء بأكل لحم الإبل في حديث أحاد والحنفية والجمهور، النساء والرجال والصغار والكبار إلى آخره، فكيف يقبل في هذا خبر أحد وهو مما تعم به البلوى؟ والواجب أن ينتشر بين الناس فيرويه الكبار والصغار إلى آخره. فقالوا إذن هذا قرينة تدل على أن هذا خبر الأحد غير مقبول فيما تعم به البلوى. النوع الثاني إذا كان مخالفا للقياس، ولا يقصدون القياس الأصولي اللي هو أصل وفرع، وإنما يقصدون القياس القواعد العامة، القواعد العامة، يعني يقولون إذا كان خبر الأحاد أتى على خلاف القواعد العامة في الشريعة الإسلامية فإنه لا يقبل. مثل حديث المصرات مثلا، قالوا إن الأصل من الشيء يرد، أو إذا من الأصل الشيء إذا أتلف فإنه يرد مثله أو قيمته. إذا اشترى مثلا شاة المصرات وأراد أن يردها يرد إما اللبن الذي أخذه منها أو قيمته، كيف يرد صاعا من تمر؟ قالوا هذا خلاف القواعد العامة والقياس القياس الأصول يسمونه، فإنه لا يقبل. وكذلك قالوا إذا رواه غير فقيه، وهم يشيرون أو بعضهم يصرح بأن أبو هريرة رضي الله تعالى أنه غير فقيه، فإذا روى حديث أحد فإنه لا يقبل. وهذا رد عليهم، خاصة الذين أثاروا قضية أبو هريرة رضي الله عنهم من متأخري الحنفية. نعم. ومن ذلك أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ومن ذلك ما يعترض به في رد خبر معين، كما إذا احتج أصحابنا على اشتراط الولي في النكاح بقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، وعلى أن من مس ذكره انتقض وضوءه بقوله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ، وعلى أن النبيذ حرام بقوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. فيقول الحنفي وهو المخالف في هذه المسائل الثلاث: هذه الأحاديث لا تصح، فإن ابن معين قد قال: ثلاثة لا يصح فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، لا نكاح إلا بولي، ومن مس ذكره فليتوضأ، وكل مسكر حرام. وهذه لاحظوا أنهم الآن الحنفية الذين خالفوا في هذه المسائل الثلاث يردون هذه الحديث الثلاثة بناء على يعني عدم ثبوتها في وجهة نظرهم، عدم ثبوتها. كما قالوا أن ابن معين قال مثلا: لا يصح فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، لا نكاح إلا بولي، ومن مس ذكر فليتوضأ، وكل مسكر حرام. فإنهم يخالفون فيها ويتمسكون بعدم ثبوتها، بعدم ثبوتها. يجيب عنهم المؤلف: قال رحمه الله: والجواب عندنا أن مثل هذا لا يرد به الحديث إذا أتى على شروطه، لأن سبب الرد لم يبينه ابن معين، ولعل له فيه مذهبا لا يساعد عليه. ومن ذلك اعتراض أصحاب أبي حنيفة بعدم التواتر فيما تعم به البلوى، فإن مذهبهم أن التواتر شرط فيما تعم به البلوى. واضح يا أخوان، الحنفية لا يقبلون الحديث إذا كان مما تعم به البلوى إلا إذا كان متواترا، أكل لحم الإبل ينقض الوضوء على مما تعم به البلوى، يعني يحتاجه الناس كلهم، إذا لابد يروى متواترا. ما روى متواترا يردون الحديث، يردون الحديث. إذا كان الحديث أيضا يخالف القواعد العامة في الشريعة الإسلامية لابد يكون متواترا، إذا روى أحدا لا يقبلونه. إذا كان أيضا الحديث الأحاد رواه غير فقيه كما يقولون فإنهم يردونه إلا إذا كان متواترا. نعم. كما إذا احتج أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة بعدم التواتر فيما تعم به البلوى، فإن مذهبهم أن التواتر شرط فيما تعم به البلوى. كما إذا احتج أصحابنا وأصحاب الشافعي على وجوب الوضوء من مس الذكر بحديث بسرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ، فيقول أصحاب أبي حنيفة هذا خبر واحد فيما تعم به البلوى وما تعم الحاجة إليه ينبغي أن يكثر ناقله ويتواتر لعموم الحاجة إليه، فإن لم يتواتر فهو باطل. لاحظ وجهة نظرهم، يقول أنه إذا كان مما تعم به البلوى ويحتاجه الناس مما يتعلق بالوضوء أو يتعلق بالصلاة فإن هذا ينبغي ينقله للناس كلهم، وإلا كان شبه أن هذا الحديث غير صحيح وغير ثابت. ولكن لو تأملتم الأمر في هذه وجهة نظرها الحنفية أن هذا الدليل يمكن يقلب عليه، وعند الأصول يسمونه قلب الأدلة، أن كون الشيء منتشر ومشتهر ويعرفه الصغير والكبير والنساء والرجال هذا يسري عدم نقله، هذا يسري في الحقيقة عدم نقله لشهرته، عدم نقله لشهرته. يعني تجد الآن حتى الناس الآن في تعاملاتهم إنما يعلمون مثلا أهلهم وأولادهم ما يحتاجون إليه، أما الشيء المنتشر المشتهر فقد يتعلمونه من غير تعليم، يتعلمونه من غير تعليم. واضح أخوان؟ الشيء مثلا الأطفال والصغار والنساء يعرفونه لاشتهاره وشهرته قد لا يحتاج إلى رواية، مثل الأذان، مثل الأذان، الأذان حديث أحد لكنه مما تعم ببلوى كيف يرد؟ لأن الناس يسمعون الأذان في اليوم والليلة 5 مرات، فمثل هذا لا يحتاج أصلا إلى نقل مثل الصاع النبوي أيضا إلى آخره. فوجهة نظر الحنفية لها وجه من جانب، ولكنها حقيقة تجاب بقلب الدليل عليه، لأن شهرته تغني عن نقله. وهذا أيضا عبارة كثير ما يرددها ابن القيم عند بعض الأحاديث، يقول شهرته تغني عن سنده، شهرته تغني وقبوله عند المسلمين وعند الأئمة تغني عن سنده. نعم. مثال آخر. وكذلك إذا احتج أصحاب الشافعي وابن حبيب من أصحابنا على أن المتبايعين لهما الخيار في إمضاء البيع وفسخه ما دام في المجلس، بقوله صلى الله عليه وسلم المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار، فيقول أصحاب أبي حنيفة هذا خبر واحد فيما تعم به البلوى فلا يقبل. والجواب عندنا وعند أصحاب الشافعي أن خبر الواحد عندنا مقبول مطلقا كما تقرر في أصول الفقه، وإنما لم نقل نحن بالخيار لأن العمل عندنا مقدم. أحسن. هذا مسألة خلافهم في مما يتخرج على هذه المسألة، خلافهم في الخيار، في خيار المجلس، أحد أنواع الخيار في البيع خيار المجلس. فيقول ذهب الشافعية وابن حبيب عبد الملك بن حبيب من أئمة الملكية في الأندلس بعد يحيى بن يحيى الليثي في القرن الثالث الهجري، هذا من كبار الملكية، يقول ذهبوا إلى عدم صحة الشافعية وابن حبيب من الملكية إلى صحة خيار المجلس، إلى صحة خيار المجلس خلافا للحنفية. الملكية والحنفية كلاهما يردون خيار المجلس، يردون خيار المجلس. الحنفية سبب ردهم لخيار المجلس يقولون لأنه مما تعم ماذا؟ مما تعم به البلوى، يعني كل الناس يتبايعون فلا بد يرويه، إذا هو مما تعم به البلوى إذا لا بد يرويه تواتر، يروى تواترا وإلا لا يقبل فيه خبر الآحاد. وجهة نظر الحنفية أنهم لا يردونه لأنه مما تعم به البلوى ولم يرويه إلا آحاد. المالكية لا، هم يقبلونه، يرون أنه مما تعم به البلوى صحيح ولكن خبر الواحد يقبل في ذلك، ولكن يردونه بسبب آخر وهو نعم مخالفته لعمل أهل المدينة، مخالفته لعمل أهل المدينة. ولاحظوا الآن سيتفقون على حكم الشرعي الحنفية والمالكية، وهو عدم قولهم بخيار المجلس، ولكن الحنفية لا يعملون به بسبب أصل عندهم وهو أن خبر الآحاد لا يقبل إذا كان مما تعم به البلوى، والمالكية لا يعملون به بسبب أصل عندهم آخر وهو أنه مخالف لعمل أهل المدينة، وعمل المدينة مقدم على خبر الآحاد عندهم. سيأتينا مسألة عمل أهل المدينة وأنها نوعان إلى آخره. قال رحمه الله ومن ذلك أن يطعن أحد من السلف في الخبر بأمر لا يتعلق بالرواية وإنما هو نظر عقلي قياسي، كما إذا احتج الجمهور على مشروعية غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء بقوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3، فيقول المخالف هذا الحديث قد أنكره ابن عباس، ولذلك لما بلغه وسمعه قال أرأيت لو كان توضأ في مهراس. وكذلك احتجاج أصحابنا. هذا يعبر عنه في الدراسات المعاصرة وهو نقد المتن، ناقد المتن. يعني قبل قليل يتكلمون عن رد الحديث بشكل عام، سواء خالف كلام المتعم وبيل البلوى ورواه وغير فقيه. الآن قد يرد حديث عند بعض الأئمة إذا كان في متنه أمور قد ينتقد فيها. حتى الشيخ محمد العثيمين رحمه الله كان أحيانا ينبه إلى هذه الأمور، فيقول مثلا هذا الحديث مردود لأن فيه مثلا مخالفة للعقل صريحة مثلا، فهذه قد تضاعف الحديث، أو أحيانا يعبر عنها مثلا بمخالفة ما هو أقوى منه، أو يكون فيه علة قادحة إلى آخره. ومثل له بمثال هذا الحديث، رأيت لو كان توضأ في مهراس ابن عباس رضي الله عنه، والمهراس قال الحجر الكبير، يعني كانوا في ذلك الوقت ليس عندهم الأواني متوفرة، فكانوا ينحتون الحجر فكأنه يكون يعني قدر كبير، فيقول هذا لا يمكن أن يحركه، فضلا عن يعني يقلبها ويأخذ منه ماء، فكأنه يرى أن هذا الحديث فيه ضعف، أنه يخالف العقل أو يخالف يعني في متنه علة. فهذا يسمى الآن في الدراسات المعاصرة ناقد المتن، وهناك قواعد أو معايير لناقد المتن. نعم. وكذلك احتجاج أصحابنا وأصحاب الشافعي بحديث سهل بن أبي خيثمة في قصة حويصة ومحيصة، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم حين أنكرت يهود تحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم الحديث، فبدأ فيه بأيمان المدعين قبل أيمان المدعى عليهم، فيقول أصحاب أبي حنيفة هذا الحديث قد أنكره عمرو بن شعيب وقال ما هكذا الشأن، وما قال النبي صلى الله عليه وسلم احلفوا على ما لا علم لكم به. والجواب أن الحديث لا يقدح فيه مخالفته للقياس إذا ورد على شرطه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع للأحكام، ولعل ما اعتقده القادح فيه من المخالفة لا تتم، بل لذلك وجه. فهذا ما يتعلق بالسند الآحادي من حيث الإجمال. أحسن. هذا أيضا هذا الحديث أيضا في قضية في القاعدة العامة، يعني يخالف القياس، والقياس يريدون به مخالف القواعد العامة. القاعدة العامة في قضية الدعاوى والجنايات هي بين على المدعي واليمين على من أنكر، وهذا يخالف هذه القاعدة العامة، القاعدة العامة في الإثباتات. فبعض يعني ردوه لأنه يخالف هذه القاعدة العامة. الآن سيأتي تكلم المؤلف عن رد الحديث أو نقد الحديث بالنظر إلى السند، سواء في قبول الرواة، الشرط الأول في قبول الرواة من حيث العدالة والضبط، أو ثم انتقل رحمه الله إلى القول في الجهة التفصيلية، فقال اعلم أن من شرط السند أن يكون مقبول الرواة متصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذان شرطان، قبول الرواة والاتصال. للقبول الحديث من حيث السند شرطان أساسيان، هو أن يكون الراوي مقبولا عدلا ضبطا، وأن يكون السند متصلا، أن يكون السند متصلا. أنا سأبدأ بالتفصيل في هذين الشرطين. الشرط الأول في قبول الرواة، اعلم أن الراوي لا بد أن يكون عدلا ضابطا، فلنتكلم في العدالة أولا وثانيا في الضبط. اعلم أن القدح في عدالة الراوي إما فيما يتعلق بالحديث نفسه وإما مطلقا، فأما ما يتعلق بالحديث نفسه فمنه ما إذا أنكر الأصل رواية الفرع، يعني يأتي التلميذ وينقل الحديث عن شيخه، ثم يأتي الشيخ وينكر هذا الحديث يقول ما حدث بهذا الحديث كما إذا احتج أصحابنا على افتقار النكاح إلى ولي بقوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل الحديث، فيقول أصحاب أبي حنيفة هذا الحديث يرويه ابن جريج عن سليمان بن موسى عن ابن شهاب الزهري عن ابن جريج سألت عنه ابن شهاب حين لقيته فقال لا أعرفه، والراوي إذا أنكر ما روى لم يحتج به كالشهادة. وجواب مالكي عن هذا. والجواب عند أصحابنا أن الأصل لم يصرح بتكذيب الفرع، فإذا روى عنه العدل وجب العمل بما روى. العبارة يقول ماذا قال ابن جريج؟ أن الأصل لم يصرح بتكذيب الفرع. نعم. قال ابن جريج سألت عنه ابن شهاب حين لقيته فقال لا أعرفه، وما قال يعني لا يصح الحديث أو لم يروه عني، قال لا أعرفه، واحتمال أنه حدثه به ثم مثلا وهم أو نسي إلى آخره. فإذا روى عنه العدل وجب العمل بما روى، ولا يضر نسيان المروي عنه، وقد جرت عادة المحدثين بأن يروي الأصل عن الفرع عن الأصل نفسه إذا نسي الأصل، وقد أفرد في ذلك الدارقطني جزءا. نعم، إذا صرح الأصل بتكذيب الفرع علمنا أن أحدهما كاذب، ولكن ذلك لا يقدح في رواية كل منهما غير هذا الحديث لعدم تعين الكاذب على ما تحقق في أصول الفقه، وإنما كان نسيان الأصل قادحا في شهادة الفرع في باب الشهادة لضيق باب الشهادة، ولذلك اعتبر فيها العدد والحرية والذكورية، ولم يعتبر شيء من ذلك في الرواية. وقريب من ذلك إذا روى الفرع حديثا ثم لم يعمل بهذا الحديث، إذا روى الراوي حديثا ثم لم يعمل بهذا الحديث، هل يدل على أيضا وجود ضعف في هذا الحديث أو وجود ناس في هذا الحديث إلى آخره؟ نعم. والتحقيق فيه أن الأصول في الشهادة استناب الناقلين عنهم فيما يجب عليهم من أداء الشهادة عند القاضي، ومع الجهل بأصل الشهادة لا يمكنهم أن يستنيبوا غيرهم في الأداء، بخلاف الرواية فإن الراوي لم يستثنه المروي عنه فيما روى، وتمام هذا في الفقه. ومن ذلك ما إذا انفرد العدل بالزيادة وكان قد روى الحديث جماعة ولم يذكروا تلك الزيادة، وهذا ما يعبر عنه بزيادة الثقة عند المحدثين وعلماء أصول الفقه، وهناك مؤلفات الآن أيضا مستقلة بحكم زيادة الثقة، زيادة الثقة متى تكون شاذة ومتى تكون مقبولة، لأن الزيادة أحيانا تكون موافقة لما زيدت عليه، وأحيانا تكون مخالفة، وأحيانا تكون موافقة من وجه ومخالفة من وجه، فلها تفصيلات في كتب مصطلح الحديث وكتب أصول الفقه. نعم. مثل ما يحتج أصحابنا على أن زكاة الحرث يعتبر فيها النصاب بخمسة أوسق، بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق. فيقول أصحاب أبي حنيفة هذه الزيادة لم تثبت في الحديث، فإن الجماعة الذين رووا هذا الحديث كلهم لم يذكروها، فأوجب ذلك ريبة في راويها. والجواب عندنا أن الزيادة ما لم تتعارض روايتهم ورواية من زاد، وإنما يمكن القطع إذا اتحد المجلس وكانوا جميعا بحيث لا يغيب عنهم شيء يمكن أن يسمعه غيرهم، وعلى هذا لا ريبة في الحديث. والحنفية هي قضية الزيادة يبالغون في الاحتياط النصوص الشرعية، فيرون أن زيادة النص على نص يجعل النص الجديد كأنه ملغي للنص السابق، وعندهم الزيادة على النص نسخ، الزيادة على النص نسخ. لذلك مثلا مثال لذلك يعني قضية حد البكر عند الجمهور، حد البكر الجلد والتغريب، والجلد جاء في القرآن والتغريب جاء في السنة، ولكن يرون الزيادة لا تتعارض مع المزيد عليه فيضمونها إليها. الحنفي يقول لا، الزيادة هذا نص والمزيد عليه في نص آخر، فلا بد يكون الزيادة بقوة المزيد عليه حتى يلغيه أو نرده. لذلك هم لا يقولون بالتغريب، الحنفية لا يقولون بالتغريب، ويقولون حد البكر الزاني البكر فقط الجلد فقط، لأن التغريب ثبت بالسنة وهي لا تقوى على نسخ القرآن، لا تقوى على نسخ القرآن. نعم. وأما الاعتراض المطلق في العدالة فمن ذلك أن يبين في الراوي أنه كذاب أو متروك الحديث، كما إذا احتج أصحابنا على عدم مشروعية جلسة الاستراحة. وهذا واضح، يعني أقوى قاعدة على حديث الآحاد، أقوى قاعدة عند الاستدلال بحديث الآحاد هو أن يعترض المعترض عليه بأنه غير صحيح. بماذا؟ من خلال الراوي، بأن يقول أنه غير عادل، كذاب، متهم، صاحب بدعة إلى آخره.

ثم انتقل رحمه الله إلى الكلام في الضبط فقال: والاعتراض عليه بأمرين. الأول أن يذكر المعترض أن الراوي كثير السهو والغفلة، كما إذا احتج أصحابنا المغربيون على ما رواه ابن القاسم من أن رفع اليدين في الصلاة ليس إلا عند افتتاحها فقط، بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود. فيقول المخالف من الشافعية ومن أصحابنا المشارقة: هذا يرويه يزيد بن زياد، وقال فيه أئمة الحديث إنه قد أساء حفظه واختلط إنه قد ساء حفظه واختلط ذهنه في آخر عمره. وقد روى عنه سفيان بن عيينة بمكة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع عند الركوع. قال سفيان: فلما قدمت الكوفة سمعته يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند افتتاح الصلاة ثم لا يعود، فظننت أنهم لقنوه. والجواب عند أصحابنا أننا لم نروي هذا الحديث من طريق يزيد، بل من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن علي بن أبي طالب. ومثل مشهور عند الملكية ما يرفعون اليدين إلا عند تكبيرة الإحرام، هم على هذا، وهو يقول هذا المذهب المغاربة هو المالكية في المغرب، أما المشرق في يعني في العراق أو في مصر فهم مع الشافعية ومع الجمهور في أنه يرفع عند في أربع مواضع: عند التكبير والركوع والرفع من الركوع والرفع من الركعة الثانية. أيضا من الاعتراض عليه بالضبط أن يكون الثاني أن يكون الراوي ممن يزيد برأيه في الحديث حتى لا يعلم ما فيه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فيه من زيادته. ومثاله ما احتج به أصحاب أبي حنيفة على أن راتبة الظهر قبلها أربع ركعات لا يفصل بينها بسلام، بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا قبل الظهر ويقول: أربع ركعات قبل الظهر لا يفصل بينها بسلام، تفتح لهن أبواب السماء. ما يسمى عند المحدثين المدرج، أظن يسمونه عندهم المدرج، من حديث أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمتي يبعثون يوم القيامة غرة محجرين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم. قالوا زادها أبو هريرة، زادها أبو هريرة، وبعضهم قال زادها أحد الرواة عن أبي هريرة: فمن استطاع منكم أن يطير غرته. ووقت المجتهد والعالم الممارس للسنة النبوية والناقد لها يكتشف مثل هذه الزيادات، أو أحيانا يكتشف حتى الحديث الضعيف عندما تكون، وحتى ذكر بعض العلماء يعني علامات يعرف فيها ضعف هذا الحديث، إما مثلا يرتب الأجر الكبير على العمل البسيط، أو أنه مخالف للقواعد العامة في الشريعة الإسلامية، يعني مثلا فمن استطاع منكم أن يطير غرته فليفعل، هذا مخالف للقواعد العامة التي قطعت سبل الوسوسة على الإنسان والغلو إلى آخره. فيقول أصحابنا وأصحاب الشافعي: هذا يرويه عبيدة بن المعتب الضبي، وقد قال له يوسف بن خالد السمتي: هذا الذي ترويه أكله سمعته أو بعضه؟ فقال: بل بعضه سمعته وبعضه أقيس عليه. فقال: اروي لنا ما سمعت ودع ما قس، فإنا أعلم بالقياس. ومن كان هذا شأنه فلا يستدل بروايته لاحتمال أن يكون من رأيه. والجواب عند الحنفية أن الحديث فيه تصريح بأنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ففي حديث أبي أيوب قال: قلت يا رسول الله أيسلم فيهن؟ قال: لا. ومع هذا التصريح لا يحتمل أن يكون رأيا. هذا الشرط الثاني، أنا انتهينا من الشرط الأول وهو قبول الرواة بالعدل والضبط. الآن الشرط الثاني هو اتصال الرواية، يعني يرد القدح على حديث الآحاد من خلال الرواة، قبول الرواة سواء في عدالتهم أو ضبطهم، أو الشرط الثاني في اتصال الرواية بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من خلال ثلاثة أمور: انقطاع والوقف والإرسال. الانقطاع والوقف والإرسال. نعم. الشرط الثاني في اتصال الرواية بالنبي صلى الله عليه وسلم: اعلم أن القادح في اتصال الرواية بالنبي صلى الله عليه وسلم إما انقطاع السند، وهو أن يكون بين الراويين واسطة محذوفة، وإما الإرسال، وهو أن يروي غير الصحابي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعين الصحابي الذي تلقاه منه صلى الله عليه وسلم. فهذه ثلاثة قوادح. لاحظوا، قال الإرسال هو أن يروي غير الصحابي، أن يروي غير الصحابي، أما الصحابي إذا أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مقبول، وكثير من الصحابة كانوا يرسلون، مثلا ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره صغير، فكان يروي عن الصحابة ويرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما هو كل حديث رواه عن عمر بن الخطاب يقول قال عمر بن الخطاب قال النبي صلى الله عليه وسلم، وحدثنا عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقول مباشرة قال النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كل ما قال هو ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله هو سمعه منه مباشرة، وإنما كثير منه ماذا عن أحد من الصحابة، عن كبار الصحابة، وكذلك عبد الله بن الزبير وكذلك صغار الصحابة كانوا يرسلون، مرسل الصحابي مقبول، وإنما الكلام في مرسل غير الصحابي. وبعضهم أيضا استثنى مرسل سعيد، مراسيل سعيد بن مسيب أو كبار التابعين، ومنهم ومن أشهرهم سعيد بن مسيب لأنه أيضا كان لا يروي إلا عن كبار الصحابة. نعم. القادح الأول الانقطاع، ومثاله احتجاج أصحابنا على أن الخائف من تلف أو حدوث مرض يتيمم بحديث عمرو بن العاص قال احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحاب الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت إني سمعت الله جل ثناؤه يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. فيقول أصحاب الشافعي هذا منقطع، فإن راويه عبد الرحمن بن جبير وهو لم يسمع من عمرو بن العاص، وإذا كان منقطعا فلا يحتج به. الانقطاع هو وجود راوي ساقط، وجود راوي ساقط بين الراويين. والجواب عند أصحابنا أنه متصل بواسطة أبي قبيس مولى عمرو بن العاص، وقد تتعلق هذه المسألة بمسألة رواية المجهول العدالة، فإنها لا تقبل عند أصحابنا وتقبل عند أصحاب أبي حنيفة، فإن غاية أمر الراوي المحذوف أن يكون مجهول العدالة. يعني الانقطاع قد يكون في الظاهر وليس في الباطن حقيقة، قد يكون في الظاهر هذا الحديث منقطع، يعني مثلا هذا الراوي لم يروي عن عمرو بن العاص مباشرة لأنه لم يلقاه مثلا أو لم يجتمع به، ولكن في الحقيقة العارفين بالأسانيد يعرفون أن هذا الراوي كان يروي عن شخص من القريبين من عمرو بن العاص يروي عن عمرو بن العاص، واضح. ومن ذلك مثلا الآن حديث مشهور جدا واختلف فيه اختلاف قوي، حديث معاذ بما تجتهد قال لما أرسله إلى اليمن قال بكتاب الله قال فإن لم تجد إلى آخر، احترفوا فيه وقالوا أنه فيه انقطاع، رواه أصحاب معاذ عن معاذ، رواه أصحاب معاذ مجهولين أظن مقاطع قالوا عن معاذ، وبعضهم قالوا لا إنهم معروفين، فبعضهم قد يثبت الانقطاع بعضهم قد لا ينفي الانقطاع، وهذا راجع إلى نقاد الحديث وأئمة الحديث. نعم. القادح الثاني، القادح الثاني الإرسال، ومثاله احتجاج أصحابنا على افتقار النكاح إلى الولي بقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، فيقول أصحاب أبي حنيفة هذا يرويه أبو إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بردة لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بردة هذا من هو؟ ابن أبي موسى الأشعري. أبو بردة إذا ورد هو ابن أبي موسى الأشعري تابعي كبار التابعين، ولكنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ليس من الصحابة. أبو بردة ليس من الصحابة، هو ابن أبي موسى الأشعري، أظنه مولود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه ليس من الصحابة. نعم. والجواب عند أصحابنا أن المراسيل مقبولة عندنا، فإنه لم يزل التابعون رضوان الله عليهم يرسلون الأحاديث ويحتجون بها للعلم بأنهم لا يرسلون إلا عن عدل، وقد قال محمد بن إسحاق الإمام سألت محمد بن يحيى عن هذا الباب فقال حديث إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة صحيح عندي، فقلت رواه شعبة والثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم هكذا رويناه، ولكن رواه إسرائيل عن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا ذكر الواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي بردة اللي هو تابعي، أن أبي بردة عن أبيه أبو موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك علماء الحديث يعرفون مثل هذه الأمور، عندما يرسل مثل التابعي يعرفون الواسطة الذي بينه، لأنه أحيانا قد يرسل لأن هذه الواسطة هو متكرر عنده، مثلا أبو بردة دائما يروي أو كثيرا ما يروي عن أبيه مثلا فيحدث أبيه أو الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك سعيد المسيب قالوا أن كثيرا ما يروي إلى النبي صلى الله عليه وسلم والواسطة هو عمر بن الخطاب فيحذفه، ولذلك يكادون يتفقون على أن مراسيل سعيد مقبولة. ولكن رواه إسرائيل عن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسنده، وقد كانوا يحدثون الحديث فيرسلونه، فإذا قيل لهم عمن أسندوه أسندونا فإذا قيل لهم عمن أسندوه. وقد رواه أيضا جماعة عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا يقول لا يحتاجون في كل ما كل حديث يحدثون به أن يذكروا بالسهل، لأنه قد يكون مثلا في مجلس وعظ أو في مجلس مثلا فتوى أو في مجلس مثلا ما يستدعي ذكر السند، ليس نقلا للعلم فيحتاجون إلى نقل السند. القادح الثالث والأخير، القادح الثالث الوقف، ومثاله احتجاج أصحابنا على أن الاعتكاف لا يصح إلا بصوم، بما روت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا اعتكاف إلا بصوم. فيقول أصحاب الشافعي هذا موقوف على عائشة، وقد قال البيهقي لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والجواب عند أصحابنا الموقوف هو الذي يقف على الراوي، يقف يوقف فيه على الراوي ولا يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك حديث كثيرة يختلف فيها هل هي موقوفة أو مرفوعة، يختلف فيها هل هي موقوفة أو مرفوعة، ثم يأتي إن شاء الله في مسائل التعارض عندما يتعارض حديث موقوف مع مرفوع يقدم المرفوع. ثم قال أيضا عندما يتعارض حديث اختلف في وقفه ورفعه على حديث اتفق على رفعه يقدم المرفوع، وإذا تعرض الحديثان أحدهما اختلف في وقفه على رفعه من حديث متفق على وقفه يقدم المختلف في وقفه ورفعه لأنه أقوى من المتفق على وقفه. نعم. والجواب عند أصحابنا أن الحديث رواه عطاء عن عائشة موقوفا، ورواه الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعا، وإذا ثبت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طريق فلا يضر وقفه من طريق آخر، ويحتمل أن يكون في طريق الوقف فتيا. أحسنت، لأننا سيختم هذا الباب في ألفاظ الرواية، ألفاظ الرواية تتفاوت ألفاظ الرواية، بعضهم مثلا يأتي ويقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وبعضهم يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أقوى عبارات الرواية يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. من العبارات التي فيها إيهام وجمال أن يقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرنا، هي أقل منها أيضا، يقول أمرنا، من الذي أمر؟ ما يعلم هل هو النبي، هل هو أبو بكر، هل هو عمر، أو يقول من السنة، هل هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو سنة أبو بكر أو سنة عمر. فهذه العبارات تتفاوت، والعلماء أصول الفقه يجعلونها في مراتب حسب قوتها ودلالتها على النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعده. ومما يختلف في كونه مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الراوي مضت السنة بكذا أو من السنة كذا. ومثاله احتجاج أصحابنا على وجوب الفرقة بين المتلاعنين، بما روي عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال مضت السنة أن يفرق بين المتلاعنين. ومثل احتجاج أصحابنا على مشروعية القنوت في صلاة الصبح بقول ابن مسعود القنوت في الصبح سنة ماضية. فيقول المخالف يحتمل أن يكون هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون من سنة من بعده. والجواب عند أصحابنا أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أصل السنن، فكانت أولى عند الإطلاق أن يحمل كلام الراوي عليها. يعني السنة إذا أطلقت أو الأمر إذا أطلق، فالمراد من الصحابة خاصة، المراد أنه هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان مرادا غيره فإنه يقيد، يقول أمر أبو بكر أو سنة أبو بكر أو سنة عمر أو سنة الخلفاء الراشدين. نعم. وما هو أيضا قريب من ذلك، وأدخل من ذلك في باب الإسناد أن يقول الراوي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهى عن كذا أو قضى بكذا، كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتشفيع الأذان ونهى عن بيع الغرر وقضى بالشفعة للجار. فيقول المخالف لم ينقل الراوي لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، فيحتمل أن لا يكون فيه دليل لو نقله. يعني يحتمل أن يكون لفظ الأمر فهمه الصحابي أنه أمر، ولكن لو نقل لنا عبارة النبي صلى الله عليه وسلم لم تدل على الأمر الصريح، وإنما تدل مثلا على استحباب تشفيع الأذان أو على مثلا قضى بالشفعة للجار، ما هي العبارة الصريحة لم ينقلها، وإنما هو فهم أن النبي أمر أو قضى فعبر بهذا. نعم. والجواب أن ظاهر عدالة الراوي ودينه يمنع من ذلك، والتقديرات المتوهمة لا تقدح في ظهور الدلالة، ومن ذلك ما يتضمن الإسناد باللزوم، كما روي عن عمار بن ياسر أنه قال: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. ففي ضمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الشك، لأن العصيان لا يكون إلا بفعل ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه أو بترك ما أمر به. خاتمة: قد يعترض على السند بأن الراوي خالف ما روى، كما يحتج أصحابنا على أن غسل الإناء من ولوغ الكلب سبع بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. فيقول أصحاب أبي حنيفة: هذا يرويه أبو هريرة، وقد صح عنه أنه كان يفتي بغسل الإناء ثلاثا، وإذا خالف الراوي كان ذلك قدحا في الحديث عنده، إذ لو كان معمولا به لما خالفه. والجواب عند أصحابنا أن الحجة في الخبر لا في مذهب الراوي، فلعله خالفه باجتهاد منه، وذلك لا يوجب علينا اتباعه. فهذا تمام الكلام في السند. القاعدة الأخيرة أن الراوي إذا خالف ما روى إن الحجة بما روى، إذا لم يتضح وجه يعني مخالفته، إذا تكلم اعتمد على نص آخر أو حديث أقوى مما رواه. الآن انتهى مما يتعلق بالدليل النقلي من حيث السند، من حيث الثبوت، وسيبدأ إن شاء الله فيما يتعلق من حيث الدلالة، من حيث الدلالة في تقسيم الكلام. أنا أعطيت زملائكم منظومة لنفس الكتاب المفتاح لابن مود الشنقيطي، وهي جيدة لمن يريد أن يرغب أو يهتم في حفظ المنظومات، وقد تكون النظم أسهل من استيعاب النثر. معذرة على السرعة لأن نريد أن ننتهي من الكتاب، ووضعتموه في فصل واحد، لابد يعني نستعجل. المراد هو فقط، مراد في هذا الكتاب هو ربط القواعد وصول الفقه في الفروع. يعني لماذا؟ يعني لاحظ الآن كل مذهب الحنفية أو الشافعية أو المالكية هم والحنابلة يرتبطون، يعني دائما أو كثيرا ما يوافقون الشافعية في مثل هذه القواعد، هم يقولون في هذه القاعدة وعليها قالوا بهذا الفرع. أحيانا قد يتفقون في فرع واحد، ولكن كل واحد يذهب إلى أصل معين، مثل خيار المجلس. لاحظوا المالكية لا يقوم بخيار المجلس، لماذا؟ لأنه يخالف عمل المدينة. والحنفية لا يقوم به لأنه مما تعم به البلوى، والشافعي والحنابلة يقولون به لأنه حديث صحيح وإن كان خبر أحد. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.